الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا الكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزا الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 29 من صفر لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 7 من الشهر 11 لعام 18 و2000، وقد وقفنا على باب من الشرك النذر لغير الله. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. اللهم اغفر. الباب الثاني عشر. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. طيب، الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله عليه إمام في هذا الباب، في باب التوحيد، صنف هذا المصنف العجيب، صغير في حجمه كبير في معناه، كتاب التوحيد. حتى عنوان الكتاب مقتبس من السنة: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فحق الله على عباده أي وحده، صح، حديث معاذ. فتأمل هنا، قال: باب من الشرك النذر لغير الله. لم يقل باب ما جاء في النذر لغير الله. يعني لو قال ما جاء في النذر لغير الله، يعني الموضوع فيه تفصيل، منه كذا ومنه كذا، مثل الاستعانة. الاستعانة منه ما هو جائز، أليس كذلك؟ أن تستعين بمخلوق حي موجود في أمر يقدر عليه. والله يقول: وتعاون على البر والتقوى، صح. ما جاء في الرقى، الرقى أيضا منها ما هو مشروع، منها ما هو ليس بمشروع، منها ما هو مختلف فيه، ها. فأو مثل التمائم، تمام، هل هو شرك أصغر ولا أكبر؟ وإذا كان تميم من القرآن مختلف فيه، يجوز أو لا يجوز، صح. لكن النذر، النذر حتى ما ينقسم إلى شرك أصغر وشرك أكبر، كله شرك أكبر. النذر ما في شيء اسمه نذر لغير الله عز وجل، لا صورة له أبدا أن ينذر لغير الله عز وجل، فهي عبادة محضة. ما يقال في نذر للمخلوق فيما يقدر عن المخلوق مثلا، أو المخلوق الحاضر أو الحي، لا لا. النذر عبادة يتقرب بها للمنذور له، عبادة محضة، ما لها أي صورة تكون ليست عبادة، واضح. فلذلك الذي ينذر لغير الله ها شرك أكبر قولا واحدا، واضح. فإذا قال باب من الشرك النذر لغير الله، مر معنى تعريفه، وهو أن يلزم نفسه بعبادة بطاعة لم يؤمر بها بأصل الشرع. يعني الصلاة الخمس ما تكون نذر، لأن أصلا أمر الله عز أن يصلي الصلاة الخمس. صوم رمضان ما يكون نذرا، لأن أصلا الله جل وعلا كتب عليه صيام رمضان. لكن ينذر إنسان أن يحج حجة تطوع، هذا ما أمر الله به، رغبنا دون أن يلزمنا به، فهو ألزم نفسه بحجة غير حجة الإسلام الأولى، أو أن يصوم 3 أيام من كل شهر، أو أن يتصدق بكذا وكذا، أو أن يذبح ذبيحة ويتصدق بها. إن فعل ذلك فوجب عليه أن يتوجه بهذا النذر لمن؟ لله عز وجل، ينذر لله تبارك وتعالى. ما يجوز ينذر لا للملائكة ولا للأولياء ولا للرسل ولا الأنبياء، فضلا أن ينذر للشياطين أو الجن أو الكفار أو الأصنام أو الأوثان. والنذر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معي في الدرس السابق، وقال أنه لا يأتي بخير، يعني لا يعجل بالخير كما يظن الناس. يظن الناس أن عندهم مريض ولا غائب ولا فتاة تأخر زواجها ولا واحد ها ما نجح في الاختبار، فتجد بعض النساء لا سيما النساء تنذر، تظن إذا نذرت يأتي الخير بسرعة، إن كان شفاء أقبل الشفاء، إن كان مال أقبل المال، إن كان غائب وجدوه إن كان لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير. ولذلك عامة من ينذرون لو سألتهم قال والله نذرت وندمت ليتني ما نذرت. ويستثقل أن يقوم بهذا بوفاء بالنذر. وكثير من الناس خاصة إذا كان في ضيق ينذر نذر ثقيل. بعضهم يقول أصوم سنة، بعضهم يقول حج ماشيا، بعضهم يقول أنحر 100 من الإبل ولا 50 ولا 100 شاة. تجد إيش يلزم أنفسهم بما لم يأمر الله عز وجل به. وكثير من النذر يخرج مخرج المجازات. كيف يعني مجازات؟ يعني كأنه يشترط على ربه إن شفيت مريض، إن أعطيتني، إن قبلت في الوظيفة فلانية، إن تخرج أولادي، إن فعلت لي يا رب سأفعل لك. هنا يتأكد الكراهة. ولذلك لما أثنى الله عز وجل على الذين يوفون بالنذر لم يقل الذين ينذرون، وإنما قال يوفون بالنذر. فالوفاء بالنذر شيء، وإنشاء النذر شيء آخر. لو ألزم نفسه وجب عليه أن يفي بالنذر إذا كان نذر طاعة. لكن هل ابتداء أن كل واحد روح أنذر؟ لا، خاصة إيش نذر المجازات، إن أعطيتني، إن وفقتني، إن شفيت مريضي. واضح؟ فيجب أن يكون النذر لله عز وجل وحده لا شريك له. فذكر الله في سياق ثناي على عباده وقال يوفون بالنذر وخافون يوما كان شره مستطيرا في آية سورة الدهر أو السماء سورة الإنسان. وهنا قال جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقوله فإن الله يعلمه يعني إن كان لله أو لغير الله، إن كان تقصد به القربة إلى الله عز وجل أو لغير الله تبارك وتعالى. فالله لا تخفى عليه خافية. حتى الحسنات ربنا جل وعلا قال عن الحسنات إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يعني ما ينقصك لو تسبيحة، تهليلة، خطوة إلى المسجد، ابتسام وجه أخيك، ما ينقصك الله شيئا. كما أنه لا يظلم العباد بتعذيبهم بما لا يستحقون كذلك لا يضيع عمل. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، لأن لو ضاع أجر من أحسن عملا أيضا هذا ظلم. لو عاقب من لا يستحق العقوبة أيضا هذا ظلم. والله عز وجل حرم الظلم على نفسه، قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما. وفي الآيات وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم ربك أحدا. فلذلك قال وما أنفقتم من نفقة، من نفقة، نفقة نكرة ولا معرفة؟ ها نكرة. في سياق ماذا؟ وما أنفقتم، يعني في سياق الشرط، يعني إلا أنفقتم نفقة. أي نفقة؟ لأن هنا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يعني أي نفقة، واجبة، مستحبة، كل النفقات المشروعة فيها أجر وثواب، سواء كانت نفقة الزوجة والأولاد أو الزكوات أو الصدقات أو الهدية أو الوقف أو الوصية أو إكرام الضيف. فإنك لا تنفق نفقة تبتغ بها وجه الله إلا أجرت عليها. حتى ما يضع الرجل في امرأته، يعني حتى ما يأتي بالطعام لأهله أيضا يبتغ ذاك وجه الله، فإنه يؤجر عليه أبدا. وهذا داخل في عموم قول الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وفي قوله جل وعلا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا خيرا يره، ما يضيع شيء. فإذا قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، من نفقة، من نذر، هذا حرف جر يسمى ماذا؟ حرف صلة. في غير القرآن قال حرف جر زائد، يعني زائد يزيد في التوكيد المعنى، ويقال زائد إعرابا. كيف زائد إعرابا؟ يعني حتى لو أن لو في غير القرآن قيل وما أنفقت وما أنفقتم نفقة، مستقيم الكلام ولا لا؟ مستقيم. أو نذرتم نذرا، مستقيم صح؟ فحرف الجر هذا حتى بدون الكلام مستقيم، لكن يؤتى به بمثل هذا السياق للتوكيد، فيقال حرف جر زائد زائد. كيف يعني زائد زائد؟ حرف جر زائد من حيث الإعراب، إعرابه أنه حرف جر زائد، يعني وجوده وعدمه الكلام ما يختل، لكن فيه فائدة. وقال إيش؟ زائد، يعني لزيادة التوكيد. فتبين هنا إيش يا أخوان أن قوله من نفقة من حرف جر صلة ما نقول زائد حتى ما يكون القرآن شبه شيء زائد القرآن كله محفوظ لا زائد ولا ناقص فحرف جر صلة يفيد التوكيد ونفقة نكرة في سياق الشرط تفيد العموم ومثل ذلك من نذر من حرف جر صلة يفيد التوكيد نذر نكرة في سياق الشرط تفيد العموم يعني أي نذر وأي نفقة فإن الله يعلمه إن كان له أو لغيره إن كان يبتغى بوجه الله أو يبتغى بوجه المخلوق فإن الله لا تخفى عليه خافية جل وعلا. قال وفي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه من نذر يعني أي واحد ينذر طاعة الله عز وجل ولا تكون الطاعة إلا أن كانت خالص لوجه الله الكريم وصوابا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا طاعة إذا ما كان لله فليس بطاعة وإذا ما كان على السنة فليس بطاعة متى يكون طاعة إذا كان لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا لازم قال فليطعه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقول فليطعه مما يدل على وجوب الوفاء بالنذر إن كان طاعة كأن ينذر صدقة أو صيام أو حج أو عمرة أو صلاة واضح ثم قال ومن نذر أن يعصي الله أن يعصي الله فلا يعصي إن كان نذر معصية فلا يجوز كان ينذر أن يظلم أحدا أن يضرب إنسانا نذر عين يضرب فلانا أو كما يفعل بعض الناس اليوم أن ينذر أن يقيم حفلة غنائية مختلطة فيها معاصي فيها فجور هذا ما يجوز معصية لا يجوز أن ينذر أن يعصي الله عز وجل لكن إذا نذر نذر معصية هل عليه كفارة يمين أم لا بعض العلم يقول عليه كفارة بعضهم يقول لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال فلا يعصيه وليكفر كفارة يمين ومثل هذا ماذا يقولون يقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كيف يعني الآن في حاجة واحد أن يفهم الحكم لماذا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكفارة كفارة يمين قال ما قال فإن قال قال ولكنه جاء في حديث آخر لكن حين الآخر منازع في صحته اللي هو كفارة كفارة يمين وبعض العلم يقول حتى لو لم يصح الحديث فإن النذر نوع من يعني قريب في معناه لليمين واليمين من حنث فيها وجبت عليه كفارة فالأحوط النذر نذر معصية أن لا يفي طبعا واجب أن لا يفي بنذره يحرم عليه أن يفي بنذره ويكفر كفارة يمين هاي باب الأحوط لو ترك ذاك إن شاء الله لا بأس عليه واضح طيب أيضا يقال أن إذا نذر نذر طاعة يجب عليه الوفاء لكن إذا عجز عن ذلك بعضهم يجازف يقول إيش نذر عليه أن حج ماشيا هو من بلد بعيد عن مكة أو أن أصوم مثلا سنة أو أن أتصدق بكل مالي فيشق عليه ذلك فحينئذ يقال إيش إذا عجز عن الوفاء بالنذر ممكن إيش أن يكفر كفارة يمين طيب نقل عن تعليق الشيخ صالح الفوزان الله يحفظه ويبارك لنا فيه يقول قال الشيخ رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله يعني الشيخ صالح الفوزان يقول قال الشيخ لمحمد الباب رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله النذر في اللغة التزام فعل الشيء وفي الشرع التزام مكلف فعل طاعة لم تجب عليه بأصل الشرع التزام مكلف يعني لو التزم مجنون أو صغير هذا غير مكلف ما يلزمه لابد أن يكون مكلف والمكلف من؟ مكلف هذا لقب لمن يتصف بوصفين ما هما؟ البلوغ والعقل البالغ والعقل قال عنه مكلف واضح؟ في مصطلح حديث الثقة من هو الثقة؟ العدل الضابط اللي يجمع الوصفين العدل الضابط عن الثقة والمكلف الذي يجمع الوصفين بالغ وعاقل فمن كان عاقلا لكن ليس ببالغ ما هو مجنون لكن ما هو بالغ ليس مكلف. ومن كان مجنونا ولكنه بالغ كبير لكن مجنون عمره 30-40 بالغ لكنه مجنون غير مكلف. فمن استمع فيه العقل والبلوغ يقال عنه ماذا؟ ها مكلف. طيب يمر عليكم كثير هذه الجدل، خلاص احفظوها، المكلف البالغ العقل. نعم. وهذا منهي عنه لما فيه من إحراج الإنسان لنفسه وتحميلها شيئا قد يشق عليها، وكان قبل أن ينذر في ساعة من أمره إن شاء فعل هذه الطاعة والمستحبة وإن شاء لم يفعلها، فلما نذر فعلها لزمته. لماذا قال الطاعة المستحبة؟ لأن ما تكون طاعة واجبة أصلا، لأن كانت واجبة كالصلاة الخمس ما ينذرها، كيف ينذرها أصلا هو مأمور بها، حينئذ لا يكون قد ألزم نفسه وإنما قد فرض الله عليه ذلك. لكن النذر يكون في عبادة في طاعة لله عز وجل لم يؤمر بها العبد، لم يكلف بها، فهو يذهب ويلزم بها نفسه. بإمكان العبد المسلم أن يشكر الله عز وجل إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة، ويتصدق ويصوم. لماذا يلزم نفسه يكون نذرا عليه؟ انتبهتم؟ يعني بإمكانه أن يعني يأتي بالمستحبات من غير ماذا؟ من غير أن ينذر. نعم هكذا. لذلك لا يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أعلم أنه نذر في حياته قط، ما نذر، وهو أكثر الناس طاعة الله عز وجل. نعم تفضل. والدليل على أن الوفاء بنذر الطاعة عبادة أن الله سبحانه ذكر أن من صفات الأبرار أنهم يوفون بالنذر، وأمر بالوفاء به بقوله وليوفوا نذورهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. وإذا كان كذلك فهو من أنواع العبادة، لأن العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فكل أنواع الطاعات التي أمر الله بها أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها الوفاء بالنذر عبادة. فمن صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله صار مشركا الشرك الأكبر الذي يخرجه من الملة. والشيخ رحمه الله في هذه الأبواب إنما يحكي أنواعا تقع من بعض الناس وهي من الشرك، يريد أن يحذر المسلمين منها، ومن ذلك النذر لغير الله من الجن والأولياء والصالحين أو أصحاب القبور، وهذا عبادة لغير الله عز وجل فهو شرك، وهذا واقع في هذه الأمة بكثرة من حين وجدت الأضرحة وبنيت على القبور، وصار كثير من الناس يتجهون إليها لأنهم قيل لهم إن هذه القبور فيها بركة وفيها نفع وفيها دفع ضرر وإنها مجربة، فمن نذر للقبر الفلاني أو للشيخ الفلاني فإنه يحصل له مقصوده، إن كان مريضا يشفى، وإن كانت امرأة تريد الحمل فإنها إذا نذرت للشيخ الفلاني أو للقبر الفلاني تحمل، وإذا حصل بالناس تأخر مطر ونذروا لهذه القبور نزل المطر، إلى غير ذلك من المغريات. نعوذ بالله، هكذا يعتقدون أنهم إذا نذر غير لا يأتيهم الخير، نسأل الله العافية. نعم. وقد يفعلون هذا ويحصل لهم مقصودهم ابتلاء وامتحانا من الله سبحانه وتعالى، أو أن هذا يصادف قضاء وقدرا فيحصل، ويظن أنه بسبب النذر لهذا الميت أو لهذا القبر أو هذا الولي بزعمهم. انتبهتم لهذه الفائدة العزيزة؟ وقد كررناها مرارا، لكن لابد من أن تثبت أن بعض الناس ينذر لفلان من الناس، الولي الفلاني، أنها إذا حملت امرأة أن يفعل كذا وكذا، فلما نذر حملت المرأة، وقد قدر الله عز وجل أنها ستحمل في هذا العام، فلما حملت ظن ماذا؟ أن الحمل هذا بسبب لأنه نذر للولي الفلاني، وربما ماذا ذهب أو ذهبت المرأة خاصة وأذاعت الخبر، وكلما رأت امرأة لم تحمل بعده قالت ليش أنصحك اذهبي وانذري، أسأل طبيب ولا تسأل مجرب، أنا نفسي نذرت وحصل لي مع كذا وكذا، فينتشر هذا الشرك والعياذ بالله. هذا أمر. أن يقدر الله عز وجل يحصل له الشيء الفلاني من حمل، من شفاء، من ربح، من قبول في وظيفة، من نجاح في دراسة، من رجوع غائب، متى يحصل له؟ ها، قدر الله أنه في الوقت الذي نذر فيه لغير الله، أو ذبح فيه لغير الله، أو زار الولي فلاني وأقام عنده هناك من العبادات، أو دعاه من دون الله، فيظنون حينئذ أن ها من أين أتاه هذا الشفاء أو هذا الحمل أو هذا الزواج أو هذا القبول، من أين؟ بسبب نذرة لغير الله أو دعاء لغير الله أو ذبح لغير الله. الأمر الثاني أن قد يبتلى الإنسان، يحرم الله عز وجل عليه أن يدعو غيره، أن ينذر لغيره، أن يذبح لغيره، ويأمره أن يدعوه وحده جل وعلا، وأن ينذر له وحده إن نذر، وأن يذبح له وحده، فصلي ربك وانحر، فيأبى هذا إلا يخالف أمر الله عز وجل ويذهب ويذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يدعو غير الله، فماذا يحصل له؟ الفتنة، يحصل له مراده عندما عصى الله عز وجل وصرف العباد لغير الله. هذا ممكن وليس ممكن؟ ممكن. ربنا جل وعلا يقول ماذا؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. مش مستوعب؟ نضرب مثلين اثنين، مثلين اثنين. المثل الأول قرية كانت شاهدة البحر، حرم الله عز وجل عليهم صيد يوم السبت، بالذات هذا اليوم اللي الصيد فيه حرام، تأتي الحيتان شرعا، ما في صيد، ما في سمك، ما في حيتان إلا بيوم السبت اليوم المحرم، اختبار، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلا ترجعوا. أحسب الناس ويترك ويقول آمنوا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين قبلهم فلا يعلم أن الله الذي صدقوا ولا يعلم أن كاذبين. هذه من حكمة الله أن خلقنا، قال الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ يبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه قصها الله في كتاب أن هؤلاء ابتلاهم الله عز وجل، حرم عليهم صيد السبت والحيتة ما تأتي إلا في اليوم الحرام، كان واجب عليهم ماذا؟ أن يصبروا ويمتثل أمر الله عز وجل، لكنهم احتالوا على حرمات الله، فنصبوا شباكهم كما في أحد التفسيرين، نصبوا شباكهم يوم الجمعة، ودخلت الأسماك في الشباك يوم السبت والتقطوها يوم الأحد، كأنهم ما فعلوا شيء، هو صيد السبت. هذا مثال واضح على أن الإنسان ممكن أن يختبر ويفتتن. مثال ثاني من أذكره؟ المسيح الدجال، كافر، كذاب، دجال، مكتوب على جبينه كافر، ومع ذلك ليس برب، قاله النبي عليه الصلاة والسلام إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، ومع ذلك يجري الله على يديه من الفتنة ما الله به عليم، حتى قال من سمع به فلينأى عنه، من شدة فتنة أنه يقول للسماء أمطري بإذني لا بإذن الله فتمطر، ويقول الأرض أخرجي كنوزك بإذني فتخرج كنوزه، بل ويقتل رجلا ويشق نصفين ويقول قم بإذني ويقوم ويمشي، اختبار فتنة. من الناس من ينفتن في حينئذ، صح؟ ايش يقول؟ قل فعلا هذا هو الرب، اذا ينزل من السماء ماء ويخرج من الارض كنوزا ويحيي الميت بعد موته، ها هذا هو الرب، مع انه مكتوب على جبينه كافر واعور وشكله قبيح، لكن ينفتن فيه ما ينفتن. فهذا الميت المقبور منذ مئات السنين، ربنا جل وعلا كم ايه في كتابه ذكر عن هؤلاء الذين يدعون من دون الله انهم لا يملكون ضرا ولا نفعا، لا ينفعون ولا يضرون، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، كم آية، كثير من الآيات تذكر الله عز وجل عن هؤلاء الذين يدعون من دون الله، بل أمر نبيه أن يقول قل إني لا أملك لكم، هو رسول وفي حياة عليه الصلاة والسلام، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشد، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك بعض الناس بعد هذه الآية الواضحة يذهب إلى المزارات أو القبور أو الأولياء ويحصل له الفائدة، اختبار ولا لا؟ ابتلاء ولا لا؟ بلاء عظيم. فإذا عرفنا هذا النذر لغير الله شرك، الذبح لغير الله شرك لا يجوز، هذا أكبر ذنب يعصى الله به، ومع ذلك يذهب بعض الناس ويجد نتيجة، معنى ربنا جل وعلا ذكر منهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، هذا يذهب إلى الولي ولا الصنم وفعلا تأتي له نتيجة إيجابية. انتبهتم؟ فهذا يقال ها إما أنه وافق قدر الله أن في هذا في هذا الزمن اللي نذر فيه لغير الله أو ذبح غير الله إن شاء أن الله كتب له الشفاء في هذه الساعة، أول مرة تحمل في هذه السنة، أو فلانة ابنتها تتزوج في هذا العام، أو ينجح ابنها، هذا قدر الله، يعني سواء نذر أو لم ينذر أصلا كان ها سيحصل الحمل أو النتيجة الفلانية في السنة الأولى. هذا أمر. الأمر الثاني قد يحصل هذه النتيجة الإيجابية اختبار وابتلاء، افهموا هذا جيدا. أنا سمعت بنفسي والله، كنت مرة في سوريا واحد قاعد يحدث قال في كنا في ليبيا مقيمين اشتغل هناك، والمرأة تأخر عن الحمل، وكان في واحد درويش مدفون قالوا هذا طيب، قلت احنا مش خسران شيء، هو يقول انا اتحدث معه، يقول خليت هذا ولفينا عليه وقامت تقفز برجلها كذا، والله حملت والله، اي والله حملت، يقول بعدين يعني على اساس الناس الدراويش اللي جو هناك خذ اشترينا براده و ها وضعناها هناك، يعني شكر للولي. طبعا نصحته قلت هذا غلط وكذا وكذا، لكن ايش هذا مثال واقع حي يتعلقون بغير الله عز وجل وقد يفتنون. هذه المرأة كتب الله لها أن تحمل في هذا العام سواء ذهبت أو لم تذهب، أو أنهم عصوا الله ورسوله وذهبوا وتعلقوا بغير الله وابتلاهم الله عز وجل بأن حصلت لهم نتيجة إيجابية. هذا أمر مهم جدا جدا، فهمه جيدا حتى تحفظ توحيدك وتعرف معنى التوحيد. نعم. وحصول المقصود لا يدل على جواز الفعل، فيجب أن يتنبه لهذه الشبهة، لأنهم أهلكوا بها كثيرا من الناس. صح. يقولون القبر الفلاني مجرب، إذا فعل الإنسان عنده نذرا أو ذبح ذبيحة يحصل له مقصوده، فبذلك انصرفت قلوب كثير من العوام والجهال أو حتى بعض من العلماء غير المحققين إلى فعل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. فالخطر شديد من هذه الأمور لأنها كثرت في الأمة بسبب وجود هذه الأوثان التي يسمونها الأضرحة، ضريح الست نفسية، ضريح البدوي، ضريح لفلان، صرفت لها العبادات من نذور وذبح لغير الله وتبرك بها وطواف بها ودعاء عندها إلى غير ذلك، أو استغاثة بها من دون الله عز وجل، يدعونها المدد يا فلان، المدد يا سيدي فلان، أو يا رسول الله، أو يا علي، أو يا أي شخص ينادونه، حتى في حالة الشدائد التي كان المشركون الأولون يخلصون فيها الدعاء لله، هؤلاء كلما اشتد بهم الكرب زاد شركهم، فصاروا يستغيثون بالأولياء. فالسفينة أو المركب إذا غرق في البحر أو أشرف على الغرق صاروا ينادون عليا أو فلانا أو فلانا، أدركنا المدد يا فلان، ولا يقولون يا الله، مع أن المشركين الأولين إذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا الله سبحانه وتعالى، فينادون الله ويخلصون له الدين، فإذا أنجاهم إلى البر عادوا إلى الشرك. والنذر على قسمين، نذر سبحان الله، هذا الحقيقة. الآن بعد ما وسائل الإعلام الحديثة تصور مشاهد مثل هذه، تجد بعض الناس عندهم انفجار ولا حريق ولا الناس تقطعت إربا إربا وهم ينادون فلان فلان، أي والله هذا موجود. بينما ذكر الله في كتابه أن المشرك الأوائل إذا ركبوا في البحر إذا غشهم الموج ماذا يفعلون؟ دعوا الله مخلصين له الدين. بين مشرك هذا الزمان حتى في الشدة، وهذا مروي ومصور اليوم بالصوت والصورة، وذكر واحد سني موحد قال اختلت فينا طائرة، وإلا في بعض الناس أخذ يدعو غير الله طائرة في الجو، يعني معروف أن الطائرة إذا سقطت نادر ينجو من أحد، يعني تسقط من علو، يقول مع ذلك أسمعهم يا فلان يا فلان يا فلان ينادون غير الله وهم في الجو، والطائرة كاد إيش فيها خلل، بعدين ما سقطت الطائرة، فيقول سبحان الله كان بعض رافضة معنا أخذ يدعون غير الله عز وجل

لأن لها مصلحة في ذلك، كما زوج الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الطفلة الصغيرة التي هي في سن السابعة، وهي في هذا السن ليس لها إذن، لكن وليها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة، كما أن فيه دليلا على تزوج الكبير بالشابة، والآن ينادون ويحذرون منه ويشنعون على تزويج الكبير ويعتبرونه جريمة ووحشية، ويُنددون بمن فعله في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام، بل ربما في الخطب والمحاضرات. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق تزوج عائشة وهو في سن الخمسين تقريبا، وهي في سن السابعة، فدل على أنه لا بأس به، بل يرغب في تزويج الكبير من الشابة إذا كانت المصلحة في ذلك، وأن هذه سنة نبوية، هذا إذا كانت المصلحة في ذلك. زين، إذا كانت المصلحة في ذلك، يعني إذا ما كان في مصلحة بل قد يكون فيه مفسدة ولا لا، صح؟ يعني مثلا قد يكون إنسان طاعم في السن، مش خمسين، طاعم في السن، فيزوج أو يتزوج شابة صغيرة فقيرة يأتي بها منه، هذا ممكن يتنفتن، وهذا قد حصل يعني، وإلا بها تخرج مع الشباب، فلذلك حتى حصل منع بسبب أنه كبار بالسن وما يستطيع يتابع هذه الفتاة الصغيرة، ويأتي بها من بلد فقيرة وإلا بها تعمل مشاكل. على كل حال الأمر يخضع للمصلحة، إذا كان في مصلحة شرعية وهو يستطيع يقوم بمصلحة الزواج يتزوج، العمر ما له اعتبار، لأن بعض الناس يظن أنه يعني والله فلان عمره كذا، لا هو بالصحة مش بالعمر، يعني قد يكون إنسان عمره 60 70 80 لكن في نشاط، بينما قد يكون إنسان عمره 20 30 وفي أمراض، ها كل ما كتب الله من الأمراض مجتمعة فيه، هذا ما يستطيع يقوم بمصلحة الزواج، هذا أصلا هو كل على غيره يعني. فالمسألة مو بالعمر، المسألة بالقدرة، يستطيع يقوم بالمصلحة أو لا يستطيع فيقدم. نعم. أما إذا لم يكن هناك مصلحة وإنما هو استغلال من ولي هذه الطفلة من أجل أن يأكل مهرها ومن أجل أن يستغل تزويجها وهي ليس لها مصلحة، فهذا لا يجوز. إنما نقول إذا كانت المصلحة في ذلك فلا حرج في تزويج الكبير من الشابة إذا كان في ذلك مصلحة وخير، وأن هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وكانت رضي الله عنها أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا خديجة رضي الله عنها، فهناك خلاف هل خديجة أفضل من عائشة أو عائشة أفضل من خديجة. من العلماء من قال بأن خديجة أفضل من عائشة، ومنهم من قال عائشة أفضل من خديجة، والحقيقة أن لكل منهما فضائل لا تشاركها فيها الأخرى، لعائشة فضائل لا تشاركها فيها خديجة، ولخديجة فضائل لا تشاركها فيها عائشة، والإجماع على أن خديجة وعائشة أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الخلاف في أيهما أفضل. وكانت عائشة فقيهة من فقهاء الصحابة، وكانت راوية للأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان كبار الصحابة يرجعون إليها في الرواية والفتوى رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فهي عالمة فقيهة، وهي أم المؤمنين، وهي بنت الصديق الذي هو أفضل الصحابة، فلها فضائل رضي الله تعالى عنها ولها مزايا. الفضائل ذكرها هنا في هذا السياق، خديجة رضي الله عنها لا تشارك عائشة في شيء من هذا، صح؟ لم تكن راوية للحديث، ولم تكن فقيهة، ولم تكن مرجع للصحابة، اللهم إلا أنهاش أم المؤمنين، خديجة أم المؤمنين وعائشة أم المؤمنين، لكن خديجة لها السبق، يعني تفوق عائشة بأنها أسبق وأنها أم أولاده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولد له عليه الصلاة والسلام إلا من خديجة، وولد له من مملوكة ماريا، ماريا ليست زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي مملوكته، وإذاك ما تسمى إيش أم المؤمنين ماريا القبطية، ما سمعت هذا قط ولا يقال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تسراها ولم يتزوجها. أما أمهات المؤمنين فلم ينجب له عليه الصلاة والسلام إلا خديجة رضي الله عنها. طيب كمل. وقد روت من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه،

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. طيب، الاستعاذة تقدم معنا مرارا أن السين والتاء للطلب، يعني استعانة طلب العون، استغاثة طلب الإغاثة، استسقاء طلب سقيا، استرحام طلب الرحمة، استغفار طلب المغفرة، صح؟ استعاذة طلب العوذ، وهو اللجوء إلى الله عز وجل ليعيذك، معتصما به ليعيذك مما استعذت بالله منه. وهنا قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله من الشرك. وذاك في شيء من التفصيل، لأن جاء في حديث إن صح الحديث، يعني أنه من وجد معاذا يعوذ به، يعني البيت، يعني إذا صار فتنة يذهب إلى بيت الله حرام، حتى هناك لا يقتل، لأن واجب عد أنه يحرم القتال في بلد الله الحرام. على كل حال، إذا استعاذ بغير الله هذا من الشرك، يقول الشيخ، والواجب أن تستعذ بالله عز وجل وحده ولا شريك له. وقد ذكر الله عز وجل الاستعاذة في كتاب في مواضع، منها وأشهرها: قل أعوذ برب الفلق، وقول قل أعوذ برب الناس، وقول الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقول جل وعلا: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. واضح؟ فالمسلم يلجأ إلى الله عز وجل ويعتصم بالله عز وجل حتى يقيه شر كل ذي شر. ولذلك لا يستغنى المسلم أبدا عن قراءة المعوذتين، لأن فيهما الاستعاذة من جميع الشرور، ما علمنا منها وما لم نعلم. لو لم يكن في هاتين المعوذتين إلا قول الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وما من شيء إلا وخالقه الله. فأنت لما تقول قل أعوذ برب الفلق تستعيذ بالله عز وجل، رب الفلق يعني رب الصبح، من جميع الشرور التي خلقها الله عز وجل، وما من شيء إلا والله خالقه، الله خالق كل شيء. ومن شر غاسق إذا وقب، يعني الليل إذا أقبل وفيه هوام ودواب وجن ولصوص، فتستعيذ بالله مما يعني يحمله هذا الظلام. قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، هي السحر، الساحرات التي يعقدن السحر بطرق كثيرة لا نعلمها، شيء يقول فيه شيء سحر مائي، فيه سحر ناري، في أشياء عقد، خيوط، أشياء كثيرة. فنستعيذ بالله من السحر هذا كله. ومن شر حاسد لحسد، يقال أن في كل جسد الحسد، في كل جسد، حتى إنسان ربما يحسد نفسه وأولاده وماله، فتستعيذ بالله من والحسد هذا. كيف تضبطه، كيف تتقي أصلا، شيء ما يرى، شيء في النفوس، فما يعيدك به إلا الله عز وجل. كذلك استعاذ بالله من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس، وهو يعلم بخفية ويدري من آدم مجرى الدم. وفي شياطين إنس وجن، فقال: من الجنة والناس، من شياطين الجن ومن شياطين الناس، يعني الإنس. فشيء عظيم الاستعاذة بالمعوذتين، حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بأذكار مشروعة، هو الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه مشروع، لكن لما أنزل الله له عليه المعوذتين أخذ بهما وترك ما سواه. والله عز وجل يعيذ من استعاذ به، حتى في حديث القدسي قال: ولئن استعاذني لأعيذن. فلماذا يلجأ إنسان ويستعيذ بغير الله عز وجل؟ كانت العرب في جاهليتهم يستعيذون بالجن، وكانت في أودية معينة يعرفونها في طرقهم في السفر، إذا مروا بها نحروا الإبل لسيد الجن الكبير من الجن في هذا الوادي. ماذا يقولون؟ يقول: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه. وهذا ما ذكر الله جل وعلا في كتابه في سورة الجن، فقال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني خوفوهم زيادة، اشتد خوفهم، لأن الشيطان كلما الإنسان تعلق به ولجأ إليه وأطاعه فإنه يزيد، كما قال جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني ما عليك أي سيطرة، إلا من تبعك. فمن يتبع الشيطان يزيد عليه. الشيطان لا يتوقف، له خطوات، يخطب الإنسان من خطوة لخطوة حتى يوقع بالشرك الأكبر، حتى يكون من أصحاب السعير. إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فلذلك من فتح على نفسه هذا الباب واستعاذ بالجن بالشياطين فإنهم لن يقفوا إلى حد معين، بل كلما ذبح لهم، كلما استجاب لهم، كلما علق تمائم أمروا بها، كلما أشعلوا نارا دخنوا فعلوا كما يأمرهم، فإنه له طلبات أخرى، يزيد. فإذاك لا يجوز التعلق بهم أبدا. ومما نبه عليه أن بعض الناس يقول أنه يتعاون مع جن مسلمين لعلاج بعض المرضى، هذا الباب الواجب إغلاقه. صح في بعض كلام لأهل العلم كذا، لا أغلق هذا حتى لو قال في بعض أهل العلم. لماذا؟ يقول الشيخ العثيمين: لأن هذا الجن يتعامل معك كما يقول هو جن صالح حتى يعالج معك، أنت لا تراه، ما تعرف هو صالح ولا منافق يتظاهر بالصلاح. لأن الإنسان اللي تراه تعرف صلاحه مما تراه، صح؟ تجد عليه سمت، محافظ على الصلاة، تعامل معه بالصدق، ما حد يشتكي منه، عنده مروءة، عنده أخلاق، فتستطيع تحكم عليه على قلب الظاهر أنه صالح. لكن هذا الجني لا يستبعد أبدا أنه ماذا؟ يخدعك ويظهر أنه صالح فتفتح معه، وإلا به آخر شيء قد يوقعك استدراجا بالشرك بالله عز وجل. ولذلك يعني سمع شيء من هذا، أن بعضهم قال: جاني جني مسلم وأخذي وعضني ووعظته وقام يبكي وكذا. بعضهم يقول: وعظته فبكى، قال: خلاص أنا أسلمت على يديك وأنا راح أساعدك أي شيء تطلب مني. وأخذ هذا حتى إيش يتواصل به ويتصل عليه كل ما أتى مريض، قال: ها هذا إيش فيه؟ حتى بعضهم إيش عنده امرأة ولا هذا رجل فيه جني، ويقول: أنظر فيه، والجني فيه، يقول: في كذا في كذا. هذا الباب واجب إيش إغلاقه تماما، لأن هذا الجن قد يكون منافقا يكذب عليك. وذاك مما يروى أن أحد متعامل مع جني يعالج الناس. طيب، وهكذا يستدرج حتى ذات يوم ماذا قال له؟ قال: هذه حالة مستعصية وفيها جني قوي، الجني يطلع الجني، ولذلك ما في مجال لأن يخرج الجن فيها حتى تدق الصليب على كفها. دق الصليب، تعرفون دق الصليب؟ هذا يعرفون الأقباط الإخوان المصريين يشوفون هناك في مصر، يعني يسوي وشم، ها، صليب. طلب من الجني، من هذا الشيخ أو هذا المتعامل، أن يدق صليبا على يد هذه المرأة، وشم صليب حتى يخرج الجن اللي فيها. إذن المسألة كان يستدرجه حتى يريد أن يعبد الصليب. الأمر خطير جدا. فالمسلم يكفيه الله عز وجل، قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. استعذ بالله وحده، استعن بالله وحده، توكل على الله وحده، لا حاجة لك أن تستعيذ بغير الله عز وجل. فلا يأمن المسلم على نفسه أن يقع بالشرك، لأن هذا واضح جدا أن من الاستعاذة بغير الله فيها ما هو شرك أكبر واضح ظاهر. فإذا قال الشيخ: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، يغنيك عن ذلك أن تستعيذ بالله عز وجل بكلامه. وأعظم كلام الله عز وجل القرآن، كلام الله يتفاوت، الكتب السماوية كلها إيش؟ كلها كلام الله، لكن أعظمه القرآن، وحتى القرآن يتفاوت، فشيء فيه أعظم من شيء. فأعظمه سورة الفاتحة، وأعظم آية آية الكرسي، وقل هو الله تعدي سلسة القرآن، وقل يا الكافر تعدي ربع القرآن، فيتفاوت حتى القرآن. فأعظم ما يستعاذ به من المعوذات أن تقرأ المعوذتين: قل أعوذ بالفلق، قل أعوذ بالناس. إذا نزلت منزلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ها، من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله. من نزل منزلا، أي منزل ينزل في سفر ولا في حضر، وهذا غالبا النزول يكون في سفر يعني، فيستعيذ بكلمات الله التامات. هذا دليل على أن كلمات الله صفته وليست مخلوق من مخلوقاته. القرآن كلام الله، كلامه صفة له، ليس مخلوق من مخلوقاته. استدلوا بهذا الحديث قال له إن لو كان كلام الله مخلوق لكان هذا استعاذة بالله, استعاذة بإيش؟ بمخلوق. والاستعاذة بمخلوق شرك. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله دليل على أن كلام الله صفته وليس مخلوق من مخلوقات. واضح؟ وكلمات الله أضيفت إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف, لأن الله لأنه كلامه يتكلم به فصفته, فالصفة تابعة للموصوف. فبما أن الله عز وجل خالق وليس بمخلوق فصفاته كذلك ليست بمخلوقة. واضح؟ لكن هنا كلمات الله التامات يعني الكاملات لا نقص فيها بوجه من الوجوه. إن كانت في الأخبار فأخبار الله كلها حق وصدق, وإن كانت في الأحكام فأحكام الله كلها عدل. وكلمات الله منها ما هي كلمات كونية ومنها ما هي كلمات شرعية. شرعية يعني كالقرآن يتعبد بتلاوته, والكونية هي كقول جل وعلا كن يقول لشيء كن فيكون. والراجح المراد هنا بكلمات الله الكونية التي لا يتجاوزها بر ولا فاجر. أما كلمات الله الشرعية القرآن الأوامر والنواهي ممكن يتجاوزها صح الفاجر صح, فلا يمتثل ما فيها. فكونها في حديث جاء قالنا التي لا تتجاوزها بر ولا فاجر دلنا هي الكلمات اللي هي كونية اللي كن فيكون, ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. من شر ما خلق دليل على أن الشر أيضا خلقه الله عز وجل, وهو كذلك لأن الله قال, لأن الله عز وجل يقول أو لأن الله عز وجل قال الله خالق كل شيء, فيشمل ماذا؟ الخير والشر. ولأن إذا قيل أن الشر لم يخلقه الله يلزم من ذاك أن ثم خالق غير الله خلق الشر, ليس بالصحيح, هذا شرك الربوبية. الله عز وجل خالق كل شيء الخير والشر, الخير والشر ما من مخلوق إلا والله خالقه. فذا قال من شر ما خلق, لكن لا يدل هذا على أن الشر خلقه الله أن الله أفعاله شر, لا, أفعال الله صفاته, كل صفات الله كمال. وإنما الشر أين موجود؟ في مخلوقاته, في مخلوقاته فيها خير وفيها شر. لكن أفعال الله فالله ليس الشر إليه, كل أفعاله خير كل أفعاله كمال. قال من شر ما خلق. وهنا بما أن الشر قد خلقه الله عز وجل, الله إذن هو الذي قادر أن يقيك إياه, فأنت لجأت بمن؟ بالرب جل وعلا الخالق المالك لكل شيء, فهو خالق الشر والشرور والأشرار والثعابين والعقارب والأعداء والفيضانات والنار والصواعق والهموم والغموم واللصوص, كل هؤلاء من خلق الله عز وجل والله خالقهم, فهو أخذ بناصية كل منهم وأخذ بأمر كل منهم, فلا يكون شيء إلا بأمره سبحانه. فأنت هنا يعني لجأت إلى الباب المناسب الأوحد, وهو إلى الخالق جل وعلا الذي بيده كل شيء تستعيذ به أن يقيك شر كل ذي شر. إذا فعل ذا قال لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فإن قال قائل ربما ينزل إنسان منزلا ويقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ومع ذاك يصيبه شيء يضره شيء مع أنه قال الدعاء, نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضره شيء. فإن ضره شيء فيكون هذا إما بسبب إما لتخلف شرط أو لوجود مانع. تبهتم؟ كل أحكام لا تتحقق إلا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها. يعني قد يقول ذلك من قلب شاك مع ضعف الإيمان فما يحصل له. نظير هذا كما لو استعاذ بالله من الشيطان الرجيم, بعضهم قال نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونجد الشيطان بيننا ما زال يوسوس لنا وما زال هو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, هو مستمر في شرب الخمر أو فعل الفاحشة, هو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا الاستعاذة بالله كالسيف, والسيف تكون قوته بحسب إيش؟ الساعد الذي يحمل السيف. يعني السيف واحد حمله فلان وساعده قوي ويجيد القتال أبلى بلان حسنا, حمله واحد ضعيف ولا يعرف القتال وقلبه ضعيف ما يبلي بلان حسنا. فالاستعاذة ذاتها هي حق ويحرق الله بها الشياطين, لكن إذا كان هذا الإنسان قلبه ضعيف إيمانه ضعيف يقينه ضعيف فحينئذ ممكن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أو يستعيذ بكلمات الله التامات ومع ذلك ما يتحقق له هذا الحكم المترتب عليه. ما هو الحكم؟ لم

قال تعالى: يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وفي سورة الجن: سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فهذا فيه فرج من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وتسلية لنبيه، وأن الله يقيض له من يتبعه ويؤمن به، لأنه مبعوث إلى الإنس والجن. قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس، الإنس بنو آدم. قوله تعالى: يعوذون برجال من الجن، الجن المراد بهم عالم من عالم الغيب، يعيشون معنا في هذه الأرض، وهم مكلفون مأمورون بطاعة الله ومنهيون عن معصية الله مثل الإنس، لكننا لا نراهم. قال تعالى: إنه يراكم، يعني إبليس، هو وقبيله، يعني جماعته من الجن، من حيث لا ترونهم، فهم يروننا ونحن لا نراهم. وقد يتصورون بصور متشكلة، ويتصورون بصور حيات، وبصور حيوانات، وبصور آدميين، أعطاهم الله القدرة على ذلك، وهم عالم مخلوق من نار، والإنس خلقوا من الطين، كما قال تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، يعني من الطين. قال تعالى: وخلق الجان من مارج من نار. الجان جمع جني، سموا بالجن لاجتنانهم، أي استتارهم عن الأنظار، ومنه سمي الجنين في بطن أمه لأنه لا يرى، فهو مجتن في بطن أمه. ومنه المجن الذي يتخذ في الحرب، يتوقى به المقاتل سهام العدو، سمي مجنا لأنه يجنه من السهام. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، بمعنى أنه ساتر بين العبد وبين المعاصي، يستتر به من المعاصي ومن كيد الشيطان. ومنه قوله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، جن عليه يعني غطاه ظلام الليل. فالحاصل أن الجن عالم خفي لا نراهم، وهم يعيشون معنا، وهم مكلفون كما كلفنا بالأوامر والنواهي. والإيمان بوجودهم من الإيمان بالغيب، تصديقا لخبر الله سبحانه وتعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فوجود الجن ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ومن جحد وجود الجن فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. وهل كل ما لا يراه الإنسان ينكره؟ وقد ظهرت طائفة من جهلة الأطباء، كما يقول الإمام ابن القيم، وكذلك من بعض المفكرين والكتاب المنتسبين للإسلام، ينكرون وجود الجن، لأنهم لا يؤمنون إلا بما تقره عقولهم، وعقولهم لا تتسع للتصديق بهذه المغيبات. وكذلك الجن يمسون الإنس ويخالطونهم ويصرعونهم، وهذا شيء ثابت، لكن من جهلة الناس من ينكر صرع الجن للإنس. وهذا لا يكفر، لأن هذه مسألة خفية، ولكنه يخطأ. فالذي ينكر مس الجن للإنس لا يكفر، ولكن يضلل، لأنه يكذب بشيء ثابت. أما الذي ينكر وجودهم أصلا فهذا كافر. فقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، أي يلتجئون إليهم ليدفعوا عنهم الشرور. يعني هنا مسألتان: المسألة الأولى، هل الجن موجودون؟ اللي ينكرهم يكفر بالله عز وجل. ربنا جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف ما في جن؟ ربنا جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. سورة في القرآن اسمها سورة الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. كيف ما في جن؟ لكن مسألة أخرى هي: هل الجن يصرع الإنس؟ لا، مصروع في لبس جن. هذه مسألة. وقد قال الله عز وجل: الذي يأكل ربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس. فهالآية فيها دلالة على أن الجن يلتبس الإنسان، والواقع يشهد بذلك. قد تجد رجل يتكلم بصوت امرأة، أو امرأة تتكلم بصوت رجل، أو أنه فيه قوة ما هو معهودة منه، يعني امرأة وفيها قوة 4-5 رجال ما يستطيعون تثبيتها، يعني معناه أن فيها شيء. وبعضهم معروف أنه ما يعرف اللغة الفلانية، وإلا بيتكلم بلغة أخرى، أهله يعرفونها، يعني في شيء. فالشواهد كثيرة أن الجن يصرع الإنسان وأنه في مس الإنسان فلان فيه مس، لكن إنكار أن الجن يصرع الإنسان أو يمس الإنسان إنكاره ما يكون كافرا. لكن إذا أنكر إنسان وجود الجن قال ما في شيء اسمه جن، أنا لا أؤمن بوجود جن، كيف ما تؤمن كونك لا تراهم؟ وكثير أشياء ما يراها الإنسان، بل ما لا يراه أكثر مما يراه، لأن رؤية الإنسان شيء محدود. واضح؟ وقد ذكر الله في مواضع كثيرة من كتابه كيف ما في جن. نعم. قوله تعالى فزادوهم أي زاد الجن الإنس رهقا أي خوفا، فالجن تسلطوا على الإنس لما رأوهم يعوذون بهم وزادوهم خوفا وقلقا وأعجبوا بأنفسهم وقالوا إننا أخفنا الإنس وصاروا يستعيذون بنا. وسبب نزول هذه الآية أن العرب كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا قال أحدهم أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فأنزل الله هذه الآية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. فهذه عقيدة جاهلية أبطلها الله سبحانه وتعالى بالأمر بالاستعاذة به وحده لا شريك له، وذلك في قوله عن خولة بنت حكيم رضي. طيب نقف على الحديث هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين. إيش إذا قتل بغير حق؟ طيب يعني إذا يقتل فلان بغير حق هذا المعصية. إيه لأن القتل بغير حق إيش تفهم منه؟ يعني حق بقتل هذا يختلف، كلام عن القتل بغير حق. إذا كان بحق يجوز. لا لا يعني هل هو ينفذ الحكم بنفسه؟ هذا ما يجوز، لازم الأمر ينفذ الحكم، ممكن واحد يروح ينفذ وحده.